Hey! وقال انه ساحر وقال في قتلت فقدر، ثم قتلت فقدر، ثم نظر، ثم عاد ونظر، ثم أقبل واستقبل، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. هذا هو جدل سقر، ولا أدرك كما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، فهذا هو جدل الخزي والحار والنكال. أيها الإخوة، وكثير من الناس يبحثون على السعادة في السمعة واللعب والطرف، وآخر يبحث على السعادة في جمع الأموال، فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده الصالحين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبه، السعيد هو من سعد في بطن امه، لذا جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الامه بشيرا ونذيرا، ياخذ بايديهم من الظلمات الى النور، ومن الضلال الى الهدى، ومن الشرك الى التوحيد، ومن عباده العباد الى عباده رب العباد. جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليكون سببا في سعادة الناس. أيها الأحبة، السعادة لا تكون إلا في الإيمان والعمل الصالح لله جل وعلا. أيها الأحبة، كان من الأنبياء من هو أفعى الناس ودلنا على قضية السعادة، فهذا هو يوسف عليه السلام، وهو الطفل يأتي إليه الناس حتى يؤول إليهم رؤياهم، فيدعوهم أولا إلى توحيد الله، إلى عبادة الله عز وجل. يا الله إلى الطفل أعظمكم متفرقون، خير أم الله الواحد القهار. فكان سببا لسعادته، فيكون قائما على خزائن الأرض. وهذا هو يوسف الوالد، يعلمنا كيف نكون مرتاح الناس باللجوء الى الله والتذكر الى الله في اشد الهزلات، حينما ينقطع الاحباب وتتذكر الاسباب. يوسف الوالد الذي كان في ظلمات ثلاث: ظلمة اليم، وظلمة بعض الحوت، وظلمة الليل، وقطع به الأحباب، وتمزق به الأسباب، فما بقي إلا حمد الله، وما بقي إلا سبب الله، فتطلع إلى الله جل وعلا قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم. الله جل وعلا بإخلاص، حتى إذا كان عند اليم عند البحر يقول الله موسى لموسى إنا لم تركون، يدركنا الحر فيقربنا ويستحيي لساننا ويرجع أبنائنا إنا لم تركون، فيقول موسى عليه السلام متوكلا على الله يقينا بالله جل وعلا، لأنه موسى عليه السلام علم أنه حافظ الله وعلم أن الله عز وجل يحفظه، حافظ الله فحفظه الله جل وعلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهداه الله عز وجل إلى أن ضرب البحر فنجاه الله عز وجل وكان من أسعد الناس. إذا علينا الطاعة لله وعلينا الصلاة والصيام وذكر الله جل وعلا حتى نكون من أسعد الناس. أيها الأحبة، هذا بعض المحبة التي ابتلتنا فتنة عظيمة، وهي يوم قضية خلق القرآن، يوم أدرك وحرك وعقب عليك شديدا، فيصبر أحمد بن حنبل ويخرج ويرى الناس وتنتشر الدعوة بين الناس بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، حتى أن جلاده كان يقول لو جلد الجمل مثل ما جلد أحمد بن حنبل لمات الجمل مما جلد به أحمد بن حنبل، ولكنه يصبر. رجال حفظ الله فحفظهم الله جل وعلا فكانوا من أسعد الناس. أيها الأحبة، إن من أسباب السعادة الصدقة، وهذه الصدقات تكون لكم نورا يوم القيامة، فهذه الصدقات تكون لكم زخرا يوم القيامة، سببا لرفع الدرجات وتكفير للذنوب والسيئات، فعليكم الصدقات لله جل وعلا، فهذه الصدقات تكون لكم نورا سببا لسعادتكم في قبوركم وفي مقاركم، سببا لسعادتكم في صحتكم وأولادكم، فعليكم بالصدقات. وهذا المسجد وهذه الإدارة في هذا المسجد تطلب منكم الصدقات، فتبرعوا فإن هناك أيتام وحوائج للمرضى وزواج لبنات، فعليكم بالصدقات أيها الأحبة، فهي سبب من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ربنا أن تكتب لنا سعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وارحم صفنا واشرح كلمتنا وارفع عوايتنا. اللهم إنا نسألك نعم الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك حب المساكين، اللهم لا تفتنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك ربنا أن تقبل آبائنا وأمهاتنا وأرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم هذه نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك أن تجعل نصراننا الأمانة سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم صفات صفوف المسلمين، اللهم